هل اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ لا، ما نعلم أنه اعتمر في رمضان عليه الصلاة والسلام، بل عمره عليه الصلاة والسلام كلها في أشهر الحج، لكنه أخبر بفضل العمرة في رمضان عليه الصلاة والسلام، فقال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معي، يعني تعادلها في الفضل ولا تجزي عن الحج حجة الإسلام، لكنها تعادلها في الفضل. أما عمره صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنها كانت كلها في أشهر الحج. نعم نعم، يكون متمتعا، هذا يكون متمتعا لأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة، ولو كان يكون متمتعا لأن عليه، نعم عليه هدي، لأنه تمتع بين العمرة والحج بما كان محظورا عليه. على كل حال يقضى الهدي، يقضى يعني إذا قدر عليه يقضيه أو يصوم 10 أيام. نعم. ما الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب؟ تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب أعم من تكفير السيئات، لأن السيئات قد يراد بها الصغائر، قد يراد بها الصغائر، لكن تكفير الذنوب يدخل فيها الصغائر والكبائر، فهذا من عطف العام على الخاص. نعم. لا، ليس كذلك، لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، يعني العبادات مبناها على الحظر والمنع حتى يوجد الدليل. لم ينقل عن أحد من السلف أنه كان يكثر التكرار في العمرة في زمن متقارب، ما يعني ما نقل هذا، والعلماء متفقون على أن العمرة من الميقات أفضل، فتكرار العمر في زمن متقارب هذا كثير من العلماء يرى أنه مكروه، بل بعض العلماء يمنعه أيضا، يقول لأنه لم يوجد دليل يدل على جوازه. نعم. هل يمكن التلفظ بالنية بلغة غير العربية؟ نعم، الذي لا يحسن اللغة العربية يأتي بمعناها، يأتي بمعناها، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي يستطيعه. نعم. ماذا يترتب على من عنده الحساسية ولا يستطيع أن يلبس الإحرام، ماذا يفعل؟ هذا يفدي عليه فدية، فدية الأذى، يعني يلبس المخيط وعليه فدية الأذى. فدية الأذى ما هي؟ فدية الأذى يخير بين واحد من أمور ثلاثة، يخير بين واحد من أمور ثلاثة، ما هي؟ صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة، لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فإيش؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في قصة كعب بن عجر رضي الله عنه، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، أو ذبح شاة لفقراء الحرم. نعم. قدمت إلى المملكة بتأشيرة تجارية، ولكن في الحقيقة أريد الحج أساسا، ولكي أدخل مكة يجب أن أدخل غير محرم، فهل علي دم علما بأنني سأقيم في مكة من غد؟ نعم، إذا دخلت وأنت مريد النسك، دخلت إلى مكة وأنت مريد النسك، عليك فدية، فدية تجاوز الميقات بدون إحرام، عليك فدية تجاوز الميقات بدون إحرام. نعم. أخوكم الحاج يقول ما الذي ثبت عن الرسول بالنسبة للعمرة في الحلقة والتقصير؟ العلماء يقولون الأفضل بالنسبة للمعتمر التقصير، التقصير. لماذا؟ قالوا حتى يؤخر الحلق إلى الحج، لأنه لو حلق في العمرة لم يبقى للحج ما يحلقه من الشعر، قالوا فالأفضل التقصير، لكن يقصر من كامل الشعر ويدع الحلقة إلى الحج. نعم. من ترك غسل الإحرام متعمدا هل يأثم؟ لا، لا يأثم، لأنه سنة، السنن يا إخوة، من تركها لا يأثم إلا إذا ترك رغبة عن السنة، إذا ترك رغبة عن السنة فهذا يأثم، أما إذا تركها لا يعني ليس ذلك رغبة عن السنة وإنما لسبب من الأسباب فلا يأثم على ذلك. هل يجوز تقبيل المصحف؟ الثابت عن الرسول أن أمر بالتقصير عليه الصلاة والسلام، أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يقصروا. قال قصروا وحلوا. هو لم يقصر عليه الصلاة والسلام لأنه كان قارنا. لا الأفضل الحلق على كل حال بالنسبة للحج, بالنسبة للحج لو حلق في العمر إذا كان فيه وقت يمكن يعني يخرج الشعر فيه ويكون يحلقه في الحج لا بأس. تقبيل المصحف من الأمور التي ابتدعها الناس, تقبيل المصحف من الأمور التي ابتدعها الناس. والمسلم يا إخوة اسمعوا, المسلم لماذا جعل, لماذا سمي مسلما؟ لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة, هذا هو الاستسلام. فالمسلم هو الذي يعني يعمل بالأوامر فعلا ويدع النواهي تركا. فتقبيل المصحف لم يرد به دليل نص ولم يوجد دليل يدل عليه, والأصل في العبادات المنع حتى يوجد دليل الجواز. نعم. سفر المرأة للحج بدون محرم هذا لا يجوز عند بعض, عند كثير من الفقهاء, والنصوص تدل على عدم جوازه. النصوص الأحاديث الصحيحة تدل على عدم جوازه, لكن حجها صحيح, حجها صحيح وتأثم على السفر بدون محرم. لا, القارن المفرد لا يحلق ولا يقصر إلا يوم النحر بعد ما يرمي الجمرة. نعم. الحج بالمال الحرام يا إخوة فيه خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول يصح الحج ويأثم على المال الحرام, وبعض الفقهاء يقول لا يصح الحج, وأنشدوا هذا البيت. قال قائلهم إذا حججت بمال أصله سحت, يعني حرام, إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير, العير يعني الإبل. فالمسلم يحرص على أن يكون حجه بمال حلال حتى يكون الحج مبرورا, حتى يكون الحج مبرور. تخمير الوجه هذه مسألة فيها خلاف, مسألة فيها خلاف بين أهل العلم, لكن الأحوط ألا يخمر وجهه لأن هذا لا يقدم ولا يؤخر يا إخوة. هذا حسب ما بلغنا من الأطباء أنه لا يقدم ولا يؤخر تخمير الوجه, أو جعل هذه على الأنف والفم, هذه لا تقدم ولا تؤخر, والتوكل على الله عز وجل مطلوب. لكن الفقهاء يختلفون في تغطية الوجه. ماذا يفعل المحرم إذا احتلم؟ يغتسل ولا شيء عليه, إذا أنزل يغتسل ولا شيء عليه, أما إذا لم ينزل فلا شيء عليه. نعم أحسنت, هذا سؤال وارد. نعم لم ينقل أنها رجعت إلى المدينة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال وأن تحرم الحجيج, ولم يعني لم نعلم أنها رجعت إلى المدينة, فعلى هذا تكون قد خرجت مع الناس إلى مكة وأكملت حجها. لكن كونها تطوف وهي نفساء والدم عليها فهذا ممنوع, لا نعلم يعني ماذا صار, فلعلها بقيت في مكة حتى طهرت, أو رجعت بعدما فرغت من أعمال الحج ولم يبق إلا الطواف, رجعت إلى المدينة حتى تطهر وتعود مرة أخرى ثم تطوف طواف الإفاضة بعد الطهر. نحن أحرمنا في الطائرة ثم حدثت مشكلة في المطار وجئنا إلى المدينة وحللنا الإحرام, فهل علينا شيء؟ نعم أنتم محرمون إلا إذا اشترطتم, إذا كنتم قد اشترطتم لا شيء عليكم, أما إذا لم تشترطوا فأنتم محرمون وتعودون إلى إحرامكم, تعودون إلى إحرامكم, ولعلكم تعذرون بعدم يعني وجوب الفدية عليكم للجهل, لعلكم تعذرون. أما أنتم الآن محرمون إلا إذا كنتم قد اشترطتم عند الدخول في الإحرام. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى, غدا إن شاء الله.